ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد. لذا الواجبات في تأخير طبعا في كتير بعض وسأبل الدرس فأنا ما لحقتش لو قلنا يعني حتى آخر وقت بقى العصر عصر السبت اللي بعته الإجابات أنا وكده بيلزمني إن أنا خلاص بعت الإجابة وأنا حتى ما لحقتش حتى أعلم ولا صح. فلو سمحتوا يعني أولا مين ما بعتش المعظم بعد بس بعت متأخر وأنا بعت النزل الإجابة الامتحان الأسئلة يوم الخميس بالليل تقريبا صح. أحمد بعت أما انشغلت إن شاء الله إيه عادي أنا مش هقول بقى لأن واحد باسمه بس لو سمحتم إحنا أخذنا فترة نمنا فالإخوة خضوا عنه أخذنا فترة ما كانش فيه واجبات وكأن الأمر صار مألوفا. طيب المرة الجاية بقى اللي مش هجيب الواجب هبقى الله مستعان بس مش عايزين نحرج حد ونزعل حد. واجب يعني انت ذاكرت, واجب يعني انت اهتميت, واجب يعني انت رجعت, واجب يعني انت عارف قيمه الدرس. لكن تطنيش اهمال تكبير دماغ مش ينفع ما ينفعش. حضرتك زي ما تاخد حقك تديني ايه حق. طيب حق في تقدير الماده وتقدير الحضور طبعا مع المذاكره. لكن نفتح المذكرة يوم الدرس ونقفلها على موعد بلقاء آخر الأسبوع الجاي أنا كده بنتسلم. عايز تكون طالب علم كون على الجادة ما تحرفش سيادتك. تتحرف ولا تحرف تتحرف في النصوص بجهل وتأويل جاهل ولا تخرف بيكونك تحضر بس ما تديش قيمة الليلة المادة اللي تقرأ. فده المسؤول على شروطه. فسيادتك ده شرط بلسان الحال والمقال. المادة يعني مذاكرة ومراجعة حل واجبات وامتحانات. أكمل لما اديني فرصة أكمل. طيب اديني فرصة أتكلم بعد كده تقول الطرح اللي أنت عندك. فلو سمحت معايا والله ليس تسلطا وليس تحكما وليس ده المصلحة. فدائما نقول يعني أنتم أمانة كلفنا إياها وهذا يعني تكليف وليس تشريف. فنحب أن نؤدي الأمانة إلى من ائتمننا. ائتمنتمونا على وقتكم جزاكم الله خيرا وتفضل تفضل وتواضعتم وحضرتم لهذا المجلس الله المستعان فجزاكم الله خيرا فكملوا جميل وحلو الواجب. عشان أنا بتكلم لساني صحيح أحمد بعد كده هتكلم بيش يعني لا أملك إلا لسان. طيب قال الناظم رحمة الله عليه فاحكم فضل حمد عايز سوري طيب حاضر بعد الدرس إن شاء الله يبعث ورقة حاضر إن شاء الله يعني احنا بصدد إنشاء مدرسة إن شاء الله تبقى مدرسة نظامية إن شاء الله هيبقى لها تمهيدي لسه الموضوع بس بياخد في ان شاء الله في طي التحضير هياخد وقت شويه عشان يطلع البناء راسخ ان شاء الله. ربنا يجعلها خالصه الوجه يا رب ولا يجعل احنا فيها شيء ان شاء الله يكون فيها شهادات معتمده وكده والله المستعان والله الموفق الى سواء السبيل. قال واحكم لكل عامل بنيته واحكم لكل عامل لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته فانما الاعمال بالنيات كما اتى في خبر الثقات. هنا الكلام عن النية ويقول الناظم آمرا واحكم لكل عام بنيته واسدد على المحتال باب حيلته. كلام عن النيات والحيل. قال فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. لا شك أن إخلاص النية أصل من أصول هذا الدين تواترت به الأدلة في الكتاب والسنة وإجماعات الأمة. قال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. الأدلة كثيرة كما ذكرنا، وأجمعت أجمع العلماء على وجوب إخلاص النية في القول والعمل. القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. هنا يعني نزيدكم مما هو عندكم في المذكرة جملة من الأبيات التي تتعلق بهذا الباب، جملة من القواعد التي تتعلق بهذا الباب. القاعدة الأولى تقول: لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. فكل عمل عار عن النية لا ثواب له ولا ثواب فيه. كل عمل عار عن النية لا ثواب فيه، فإنما مدار الأجور على النيات، مدار الأجور على النيات. ففارق بين من أفاض الماء على بدنه تبردا، وبين من أفاضه على بدنه رفعا للحدث. فالأول أتى عملا بلا نية، فهذا غاية ما فيه أنه يبرد بدنه من الحر مثلا، بخلاف من أفاض الماء طيب على بخلاف من أفاض الماء على بدنه رفعا للحدث. فالأول لم يأتي بنية فعمله لا عبرة فيه ولا ثواب فيه، والثاني أتى بالنية، نية رفع الحدث، فهنا أجر على ذلك وترتب عليه حكم شرعي، هو طبعا الثواب إذا امتثل بنيته، ثم أيضا ترتب عليه الحكم أن رفع الحدث وصار مهيئا لأن يصلي. لا ثواب إلا بنية. قاعدة أخرى تقول: كل عمل احتمل وجوها اختلف حكمه بالنية، كل عمل احتمل وجوها اختلف حكمه بالنية. يعني لما يكون العمل يحتمل أكثر من وجه فحكم هذا العمل تابع لنيته. بالمثال يتضح المقال: من وجد لقطة لها قيمة، لأن لقطة أي اليسيرة تغتفر تمر 5 جنيهات 10 جنيهات، هذه لقطة تغتفر ولا يبحث عنها صاحبها. أما من وجد لقطة لها قيمة ثم هلكت في يده، هل يضمنها أم لا؟ هذا العمل الذي هو أخذ اللقطة من الطريق هذا يحتمل وجوه. كل عمل احتمل وجوها اختلف إيه؟ الحكم فيه بنيته. فهنا الذي أخذ لقطة انقصر يوم أن أخذها التعريف بها، يعني التعريف بها هيعلق إعلانات أو ينزل على الواتس وجدت كذا وكذا وكذا، فده اسمه التعريف باللقطة. فإن كانت نيته وقت أن أخذها أن يعرفها ويعلن عنها، فإن هلكت في يده لا يضمن. أقول تاني: من وجد لقطة لها قيمة وانتوى يوم أن أخذها أن يعرفها، هذا السبيل الشرعي لابد أن يعرفها طيب، فإن انتوى ذلك فهلكت في يده، ظلت عنده اليومين أو الثلاثة، ثم جاء صاحبها في اليوم الرابع، وقبل أن يأتي صاحبها كانت قد هلكت هذه اللقطة من غير تعدي ولا تفريط. الذي أخذ اللقطة ما تعدى ولا فر فيها فهلكت، فهنا لا يضمنها. لما؟ لأن القاعدة أن المؤتمن لا يضمن، وإلا لم يأخذ أحد لقطة. لو كان كل هلاك للقطة على كل حال يضمنها من أخذها لم يأخذ أحد اللقطة ولا هلكت وأخذها غير الأمين فأكلها. أقول تاني: فإن وجد أحد لقطة وانتوى أن يعلن عنها وبالفعل أنا أعلن عنها فهلكت في يدي من غير تعدي ولا، ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي غير التفريط، واضح كده ولا؟ أقول تاني ها؟ حاضر. قول يا اسلام. طيب لا متعمد انت كلمت وترك تكلم ولا انت متعمد تتكلم؟ صبر. قول تاني. طيب التعدي ان يفعل شيء ايجابي، والتفريط ان يفعل شيء سلبي. معنى المفرط في فيما يقوم به الشخص العادي لكمال الشيء. اما التعدي هو فعل الافعال جنان ادراك او التفريط. لا لا لا تفضل يا حمد. التعدي هو قصد ذات الشيء، والتفريط هو اعمال الشيء بدون قصد. لا، التعدي غير التفريط. التعدي فعل ما لا يجوز، التفريط ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز. طيب ده التعدي. ها التفريط ترك ما يجب. فإن هلكت اللقطة في يدي من غير تعدي ولا تفريط، ايه هو التعدي؟ فعل ما لا يجوز. بمعنى عنده مثلا وجد دابة مثلا، طيب ها اطعمها طعاما يضرها، ده اسمه ايه؟ تعدي. طيب فهلكت يضمن، ده اسمه ايه؟ تعدي. ما هو التفريط؟ ان يتركها مثلا بعد ان وجدها تركها مثلا في مكان غير امن. ها خد بالك، لا ده اسمه تعدي ما اكلهاش. يبقى التعدي فعل ما لا يجب، اكلها طعام يضرها. طيب التفريط ترك ما يجب، كان واجبا علي ان يضعها في مكان امن، تركها مثلا لو مثال كان مثلا اللقطه دي مثلا كانت ذهب او مال تركها على المكتب كده، ده اسمه ايه؟ تفريط. يضمن. اقول مره ثانيه، فلو ان الشخص الذي وجد لقطه وكان انتوى يوم ان اخذها التسليم وان يعرفها للناس، فان هلكت في يده من غير تعدي ولا تفريط لا يضمن. اما ان كان الله يسلمك، تفضل يا حمد تفضل. اما ان كان قد انتوى، احنا نتكلم عن ايه النهارده؟ عن النيات. ايش تقول القاعده عندنا؟ كل عمل احتمل وجوها ها اختلف حكمه بالنيه. فاخذ اللقطه يحتمل انه اخذها لنفسه لحظ نفسي طمعا فيها، ويحتمل انه اخذها يعرفها للناس. فإن أخذها بهذه النية، شوف النية فرقت إزاي، بهذه النية الأمناء، نية الأمانة وأن يحفظها وأن يعرفها وبالفعل عرفها للناس، ولكن قبل أن يأتي صاحبها هلكت في يدي، فيأتي صاحبها يقول أين أماناتي أين حاجتي، يقول هلكت. طب بالقول فقط، بقوله ويمينه، يقسم أنه ما تعدى وما فرط فبقوله مع يمينه لا يضمن شيئا. أما إن أخذها وانتوى أنها لحظ نفسه فهلكت فهو ضامن لها. لما؟ لأنه أخذها بنية مخالفة للشرع، بنية فضمنه الشارع على كل حال. واضح كده؟ نرجع مرة ثانية للقاعدة، أن العمل إذا كان يحتمل وجوها فيختلف بحسب إيه؟ نياته. مثال آخر لهذا الكلام، واضح المثال ده ولا صعب؟ أنت بتشتري كده ليه؟ مثال واضح ولا مش واضح؟ أقول مثال تاني ولا نعدي؟ مثال آخر تاني. رجل وضع قوارير أواني في الخلاء، فنزل المطر فامتلأت ماء، ماء كثير، ماء مطر. طيب فمر رجل آخر فأراق هذا الماء أو نجسه. طيب هنا هذا العمل لوضع الأواني في الخلاء يحتمل وجوها، يحتمل أن هذا الشخص وضعها ليملأها ماء يستفيد بهذا الماء، أو يحتمل أنه لا يريد ماء إنما وضعها لتجف بعد أن غسلها، صح؟ إنها تحتمل إيه؟ وجوه. وعليه فهنا يرجع لنية الإيه؟ من وضع هذه القوارير. إن كان وضعها لتجتمع فيها الماء لينتفع بالماء فالذي أفسد الماء يضمن، وإن كان وضعها ليس لقصد الماء عنده ماء كثير، ولكن وضعها لتجف بعد أن غسلها من نجاسة أو نحو ذلك. فالذي نجس الماء ليس عليه شيء. لما؟ لأن نية من وضعها إنما كانت ليس لجمع الماء والانتفاع به، ولكن لتجف من أثار غسل أو ما شابه ذلك. سؤال: ما الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وبين قوله وإنما لكل امرئ ما نوى؟ اختلف العلماء في تفسير وفي التفريق بين شطري هذا الحديث، بين قوله صلى الله عليه وسلم. تكتب يا أحمد أكيد عشان بس طيب. لك محمد عملي بنبارك فيه. ما الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وبين قوله وإنما لكل امرئ ما نوى؟ في حسين صلوا جاي في ذلك أقوال. الأول قالوا أن قوله إنما الأعمال بالنيات مساو لقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، لا جديد. وإنما قيلت العبارة الثانية، أي عبارة وإنما لكل امرئ ما نوى، قيلت لباب التأكيد، يعني قال عبارة ثم أكدها بالتي بعدها، وهذا معروف في لغة العرب أن تأتي العبارة الثانية للتأكيد على الأولى، وهذا وجه مرجوح. لما؟ لوجوه. وهذا قول مرجوح لوجوه. الأول أن هذا التوجيه مخالف للأصل، فالأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. قاعدة مهمة: الأصل في الكلام التأسيس، بمعنى أن كل كلمة تأتي لتؤسس معنى جديد ليس في الذي قبله. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فبدلا أن نعرج على الفرع نرجع للأصل. الأصل أن كل عبارة لها معنى يختلف عن التي قبلها، والأصل في الكلام التأكيد. أصل الكلام إيه؟ غلط. التأسيس. اصحى شوية. الأصل في الكلام التأسيس. ما معنى الأصل في الكلام التأسيس؟ أي أن كل لفظة تأتي لتؤسس معنى بخلاف المعنى الذي قبله. ده الوجه الأول في التفريق بين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وبين قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. هل قالوا أن هذا فيها تأكيد لما قبله؟ الوجه الثاني، طبعا هذا قول مرجوح. القول الثاني أو التوجيه الثاني، قالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما مفاده إلى ذات العمل، وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى مفاده إلى الأجور المترتبة على العمل. يبقى إنما الأعمال بالنيات معناها أن المرء لا يأخذ أجرا إلا إذا انتوى، وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى أي بقدر ما تعدد النوايا يزداد الأجر. يبقى الأولى بتقول لا تأخذ أجرا إلا إذا انتويت، ثم قال لك وبقدر ما تعدد تأخذ. قد تأتي إلى المسجد بنية، طبعا مثلا من أتى إلى المسجد عندنا حالات ثلاثة: ما انتوى شيئا لا أجر ولا، الأمر الثاني انتوى إقامة الجماعة له أجر، الأمر الثالث انتوى نوايا كثيرة: تكثير سواد المسلمين، تعمل مساجد الله، لقاء الإخوان، الدعوة إلى الله، إخواته الدعوة إلى الله، تعليم الجاهل. لما نقعد نعدد في نوايا الذهاب للمسجد، تكفير الخطايا، رفع الدرجات، تكفير سواد المسلمين، تعميم مساجد الله، الدعوة إلى الله، رفع الجهل عن الجاهل، تعليم المحتاج، لقاء إخوانه، عيادة مريض علمت أنها شخصا مريضا في المسجد، نوايا كثيرة. ده معناه يبقى أدوات لكل امرئ ما نوى، هذا وجه من القوة بمكان. التوجيه الثالث في التفريق بينهما، التوجيه الثالث في التفريق بينهما، قالوا إنما الأعمال بالنيات أي أن كل عمل لابد له من نية، سواء كان عمل في خير أو في شر. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أنت نويت شرا فيكون عقابك شرا، وأنت نويت خيرا فيكون عقابك إيه؟ خيرا. كلام مش واضح، بالمثال يتضح المقال. نعطي مثال عشان نوضح الوجه الثالث، عشان ده فيه صعوبة شوية. احنا فهمنا الوجه الثاني. طيب الوجه الثالث بيقول ايه؟ نعطي مثال عشان نوضح الوجه الثالث او التوجيه الثالث. نوضح الأذان. طب نشوف الوجه الثالث. عندنا في الحديث نعطي مثال عشان نقارب المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها. كل الناس يغدو يشمل إيه؟ الصالح والطالح. هذا يغدو إلى مسجد فيصلي فيكون صالحا تقيا، وهذا يغدو إلى مكان معصية فهذا ذهب إلى مكان المعصية وانتوى أن ينشر فسادا. إن الذين يحبون أن، ما كلمة يحبون دي معنى إيه؟ في فرق يا جماعة بين من فعل الفاحشة وبين من أحب انتشار الفاحشة. المرء قد يفعل الفاحشة عاذن بالله وقلبه منكسر فيقول غلبني الشيطان، وبين ثاني يفعلها وقلبه منشرح بها بل يحب أن، شوف إلى شوف بلاغة القرآن، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فما اكتفى بفعلها بل أحب أن تظهر وأن تشيع بين الناس. فكل الناس يغضو، هذا غدا إلى معصية وأحب أن تنتشر، وهذا غدا إلى طاعة. فبين بعد ذلك يسموه اللف والنشر. كل الناس يغضو ثم بين إيه اللف والنشر يا جماعة؟ قلنا قبل كده اللف والنشر طاعة موجز الأنباء، الأنباء ثم إليكم الأنباء بالتفصيل. أنا أقول عناصر ثم أفصل، زي مثلا يبدأ مثلا الخطيب خطبة اليوم اسمها كذا وعناصرها واحد اثنين ثلاثة ثم يفصل، سوف أتكلم عن موضوع كذا الأمانة وعناصر الخطبة كذا ثم يبدأ في التفصيل، ده بيسموه اللف والنشر. فهنا السلام قال كل الناس يغضو ثم وضح فبايع نفسه فمعتقها أي من النار أو مبيقها أي في العذاب. فنفس الكلام هنا برضو في التوجيه الثالث، إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال كانت شرا أو خيرا، انتوى شرا فله ذلك، انتوى خيرا فله ذلك. وإنما لكل امرئ ما نوى، إن انتويت خيرا فلك وإن نويت شرا فلك. فعندنا في فرق بين العبارتين، التوجيه الثاني والتوجيه الثالث، كلاهما من القوة والأضعف منهما، الأول. طيب فرع بين فرع برضو متعلق بهذا البيت، ضابط التفريق بين العادة والعبادة. العبادة تحتاج إلى نية، العادة لا. اكتب يا محمد عشان كل ده مش عندك مذكرة. ضابط التفريق بين في البخاري، البخاري فين بيعمل ايه؟ جهاز حاجته يعني حاجة كتير يعني. ضابط التفريق بين العادة والعبادة، ازاي افرق بين العادة والعبادة؟ خد هذا الضابط الذي ذكره ابن المنير في التفريق بين العادة والعبادة، قال حمليك أملي عليك ثم نشرح كلمة كلمة. يا أحمد تفضل معي بنحفظك. قال كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة، كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل كان مقصوده الإثابة في الآخرة، كان مقصوده الإثابة في الآخرة، فالنية مشتركة فيه أي مشروطة فيه. فكل عمل الإنسان لا يرجو فائدة عاجلة، فائدة في الآخرة أخروية. طيب ومقصوده الثواب في الآخرة، فالنية مشتركة فيه، ده اسمه إيه؟ ده اسمه إيه؟ ده العبادة. والعكس بالعكس. ثم قال بعدها مع إسلام وكل عمل ظهرت فائدته فائدة ناجزة وتعاطته من التعاطي، وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة، وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة للملائمة، فلا يشترط فيه النية إلا إذا قصد صاحبه الثواب. نشرح ولا نشرح؟ نقول تاني. وكل عمل في الضابط الثاني، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة أي عاجلة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة للملائمة، فلا يشترط فيه النية إلا إذا قصد صاحبه الثواب. اللي فاهم يرفع ايده. واحد بس، اثنين، ثلاثة. فاهم يا أحمد؟ اللهم ارزقنا من واسع فضلك وعلمك يا رب، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. دوما الإنسان يعني يستشعر هذا المعنى، ليس بي شيء وليس مني شيء، اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا ذكرنا. ها تفضل يا احمد. طب اشرح اللي فهمته كده، ما تجراش اشرح. انا لما لي خلاص يعني العمل الذي ليس له ثمره آجلة. تمام، ليس له ثمره عاجله بل تبتغي الاجر في الاخره. ليس له ثمره الموسم. تمام، هذا هو هو يقصد به المثوبه في الاخره، فهذا تشترط فيه نفع او تجدد ضر. تمام، لجلب نفع او دفع ضر، جلب نفع في الجنه، دفع ضر في العذاب عياذا بالله. طيب ده يشترط فيه النيه، وعليه فهو ايه؟ عباده. وكل عمل بقى وكل عمل ايوه له فائده ناجزه. ايوه النفس، انت جيت من جو شديد الحراره فوضعت الجسد تحت الماء التبرد، فده عمل. اولا انت عايز ثمره ايه؟ عاجله. والطبيعه طبيعه الانسان يحتاج الى ماء بارد. ها لذلك كان احد السلف يقول اللهم حبب الينا ذكرك كحبنا للماء البارد. تخيل هذا المعنى دوت، كحبنا للماء ايه؟ والله من الكلمات التي لا انساها في الحديث ان رجلا من الصحابه، ماشي انا بشتش بس ده، كان له طفل صغير يعني كان يلاعبه في عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل غاب لأيام، فالسلم افتقده، فبعد أيام أتى الرجل مرة أخرى بدون هذا الولد الصغير، فالسلم سأل عنه قال مات ولدي، فالسلم قال له كنت تحبه؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبك. أحبك الله كما أحبه. ف الأمر هنا اللي أنت بتلاقي الإنسان بطبيعته مجبور على أشياء معينة، فلما تنظر كده في الكلمات وتعاطته الطبيعة، الإنسان يحب الماء البارد ليشرب أو ليبرد بدنه، فده اسمه إيه؟ عادة. يحب إزالة الأذى عن نفسه، استنجاء مثلا، يحب أن يبرد جسمه، أي كل ما ينفعه، أن يقضي شهوته مثلا، يقضي شهوته الحلال، فدي ثمرة ناجزة والطبيعة إيه؟ ملائمة للطبيعة. ثم ذكرنا إيه؟ إلا إذا قصد صاحبه لإيه؟ الثواب. ونسينا نقول مرضو إيه؟ موضوع النوم، النوم ده ملائم للطبيعة، والإنسان بينام بيجد راحة، الناس كلها بتنام، كلها آسف بتجامع، وكلها إلا إذا قصد صاحبه لإيه؟ الثواب، إني لا أحتسب نومتي. يبقى هنا الأصل كثير من الناس يغتسلون، يتبردون، يجامعون، يأكلون، يشربون، وقليل ما هم اللي هو إيه؟ ينزوي في المبيحات فتصير إيه؟ ها؟ عبادات. فهمنا الضبط من الضبط ده تحفظهم هم جدا. يعني قبل ما يجي الشرع مثلا يقول لك اغتسل، الناس النفس بطبيعتها تحب التبرد، تحب الإنسان أن يقضي شهوته، يحب النوم، دي أمور جبلية. إن كان الشرع يقول لك إيه؟ نام عشان لو ما نمتش وهلك أنت كده تقع في ضرر. طيب تزوج عشان تعب في نفسك، لكن قبل أن يأتي الشريعة في الإنسان يميل إلى قضاء وطري، يميل إلى النوم، يميل إلى الشراب. واضح ولا واضح؟ طيب ده ضابط ذكره ابن المنير في التفريق بين العادة والعبادة، ثم قال إلا إذا قصد صاحبه الثواب. تفضل. ها يعني ايه بقى؟ لا نفس الكلام برضو، ان دي برضو الانسان بيحب يصلح بين الناس لئلا يرى الشحناء، هو اذا قصد، لانه قال بعدها ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. قال الناظم رحمه الله عليه شوفه مأجور، هو نعم مأجور حتى لو انتوى يزيد اجره طبعا، لانه قال لا لا خير في كثير، فجعل هناك في خير في ذلك، ثم زاد فقال بعدها وما يفعل ذلك ابتغاء، يعني حتى يعني ذات العمل الصحبة للناس هذا فيه خير. فإن يعني مثلا لو الناس بيقعدوا بأعداد عرفية مثلا بيصطحوا بين الناس، ما انتوى ان هو ايه ابتغاء وجه الله، لكن انتوى ان هو يرفع المشاكل بين الناس بياخذ اجر بلا شك. فإن انتوى واحتسب يزداد أجره. اللي هو العزيز علق الشرط. إيه الشرط؟ وقال في أولها. لا خير يعني خير في كثير إلا من أجره. لا الخير هنا ده تخصيص بلا مخصص. قال وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نعطيه أجرا عظيما. فالأول له أجر. الأول له أجر ولكن الثاني أعظم. نعود فنقول مما يتعلق مسألة النية. مسألة شايف نذكرها ولا لا؟ طيب التلفظ بالنية، التلفظ بالنية عند العبادات، احنا والله يعني أردنا بس من ذكرها اللي هي تأصيل أصل أنك لابد أن تدع هدي النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيك، فهذا الذي أمرنا به وأمرنا أن نعض عليه بالنواجذ. مسألة التلفظ بالنية فرق بين أمرين، أولا بين الجهر بالنية والتلفظ بها. كثير من إخواننا ممكن يعني تقع عنده خلط في المسألة، لكن الجهر بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة. لا خلي بالك، فرق بين التلفظ وبين الجهر. الجهر بالنية يصلي فيجهر بنيته سواء كان إماما أو مأموما، يجهر يسمع الناس، هذا لم يقل به أحد من الأئمة لولي محمد الجهر، وحتى الشيخ سامع عدى ذلك قال من البدع المنكرة وليست من شريعة الإسلام، وقال من فعل ذلك فهذا مبتدع من جاهل لولي الجهر بالنية. أما مسألة التلفظ بالنية، ان هو مثلا يقف فيستقبل القبلة يصلي صلاة الظهر، نويت اصلي فريضة الظهر، تحدي يسمع ايه نفسه، ده اسمه الايه التلفظ. هذا الذي ينقل عن الأئمة، الأئمة الأربعة يعني، هو الجمهور والمالكية قالوا خلاف الأولى. المالكية قالوا الإنسان الموسوس له أن إيه أن يتلفظ. أنا انتهيت من مسألة الإيه الجهر، بس ما تخلطش بين الجهر والإيه، لم يقل أحد بالجهر، إنما الخلاف وقع فين في التلفظ، بس يكون الرؤية واضحة عندنا مش في تشويش. فالجمهور من الشافعية حنابلة واعتمد هذه المذاهب، والحنفية قالوا أن الأصل والنية محلها القلب، ويسن التلفظ بها تنبيها للقلب واستحضارا للقلب. هذا تراه مسطورا في كتب الشافعية عند الحنابلة والحنفية، والمالكية قالوا يكره، قالوا قول خلاف الأولى إلا لمن كان إيه معايا إسلام، طب توضع عشان تفوق، إلا من كان ذا وسوسة. ويروى عن الشافعي أنه كان إذا كان يقول في تحرمه، ما هو التحرم؟ يعني عندما يستقبل القبلة لتغليب الإحرام، يقول بسم الله أداء أو أؤدي الفريضة، فريضة الله، بسم الله وأؤدي فريضة الله، ثم يقول الله أكبر. نقول والله أعلم أعلم أن الأصل هو الرجوع للأصل، الأصل الرجوع إلى الأصل، إلى الشرب الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب خير يقارب المرء من ربه إلا بينه ودل الناس عليه، وما ترك باب شر يبعدهم عن ربه إلا حذر من سلوكه ومن الطريقة ومن الطريقة المؤدية إليه. فلم يصح كما قال ابن القيم لا في سند، لا بسند ضعيف ولا منكر ولا غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وقد نقلوا اضطراب لحية النبي، كانت لحيته عريضة صلى الله عليه وسلم، كانت ترى من الخلف، فالذي ينقل عنه اضطراب لحيته ألا ينقل عنه إن فعل ذلك التلفظ بالنية؟ هذا أول أمر. الثاني أننا نتكلم في باب العادات، باب الإيه؟ باب العبادات، والعبادات عندنا فيها أصل لا يتزحزح، العبادات توقيفية. ميلي كده فضل أستاذ تعال السلام عليكم. لا لك مكشح كده متأخر كده ليه؟ فضل طيب، الأصل الثاني أن العبادات توقيفية، فلا يشرع عبادة إلا بدليل. وإذا كان الكلام عن العبادات، بل أصل العبادات بعد التوحيد الصلاة التي نقل فيها صح التعبير أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، فالباب توقيفي. وتأمل في قول الثوري وما أجمله، إن استطاع ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فلا تخطو خطوة إلا بدليل. وقد سئل أحمد، سأله أبو داود عن شيء يقال قبل التكبير، قال لا. هل يقال شيء قبل التكبير؟ قال لا. وقال ابن القيم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يقول أحدهم نويت، هذا نص كلام ابن القيم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه يقول نويت أصلي، ولم يرد عنهم حرف في ذلك. قالوا ألم يقل، مين قالوا دولت المخالف الذي يجوز التلفظ بالنية، قالوا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر أو حج لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بعمرة، وهذا تلفظ بالنية، إذن ما ورد فيه فيقاس عليه غيره، والباب فيه سعة، قلنا ردا على ذلك أن هذه العبارة خارج محل النزاع أصلا. قوله صلى الله عليه وسلم نبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة، هذه ليست محل النزاع من وجوه. الأول أن هذا ليس تلفظا بالنية، بل هذا افتتاح لعبادة، كما أن الصلاة تفتح بالتكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. قال السلام تحريمها التكبير. ما معنى تحريمها التكبير؟ أي بالتكبير حرم عليك ما كان جائزا قبلها من طعام من شراب إلى آخره. فقول القائل الله أكبر عندما يصلي هذا يستفتح صلاته، هذا يشابهه قول الحاج أو المعتمر لبيك اللهم بعمرة. فكما نستفتح الصلاة بالتكبير فكذلك أيضا يشابهها استفتاح الحاج بهذه العبارة. أيضا عندما تقول عند الذبح بسم الله الله أكبر الله هذا منك اللهم إن هذا منك وإليك، هذا ذكر يقال عند الذبح. وعلى هذا المنوال ننسج وعلى هذا الغرار نقول أن قول الحاج والمعتمر لبيك اللهم بعمرة ليس تلفظا بالنية، وما قال نويت أن أنسك كذا وكذا. طيب هو بعد ذلك بيلبي، فهذه تسمى تسمية للنسك. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن يقال تنزلنا معك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في قولي لبيك اللهم بعمر أن هذا تلفظا بالنية، فنحن ندور مع الشارع ومع أدلة الشرع حيث دارت، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، فالله جل له أن يشرع ما شاء سبحانه وتعالى. فلو تنزلنا أن هذا مقام تلفظ فنحن ندور مع الدليل، دار أتى في الحج والعمرة قلنا به، لم يأتي في غيره لم نقل به، لأن الإنسان يجعل الدليل نصب عينيه. ثم يقال أيضا أن النية تتبع العمل، ردا على من يقول بسنية التلفظ بالنية، أن النية تتبع العمل. يعني إيه؟ متى علم العبد بمراده من فعله فقد نواه. أحمد قل كده كلمتين دول تاني. أحمد أيوة قل تاني. نمتن متى علم العبد ما يريد فقد نواه. أقول ثاني، متى علم العبد ما يريد فقد نواه. متى علم العبد ما يريد فقد، يعني إيه؟ قال شيخ الإسلام لما بيتكلم على النية في السحور وكده، قال أن اجتماع الناس على طعام السحور هذه نية. إذا قال الأب لأبنائهم ماذا سنأكل هذه الليلة نسحر إيه، هذه نية، لأنه ليس من عادة الناس أن يأكلوا ويؤخروا وجبة الطعام في هذا الوقت إلا في رمضان. فالشيخ زين بيقول أن ذات الاجتماع هذا نية. فالقاعدة في باب النيات أن النية تتبع العمل، فمن علم ها مراده من فعل ما فقد نواه، ولا يتصور العلم بالشيء دون أن تكون هناك نية. النية ها العلم بالشيء يدل على أن النية أنه نية، العلم بالشيء يدل أن له إيه نية. فالنية تتبع الإيه ها، أن يكون بعلم أنا عايز أعمل إيه، هذه نية. طيب لدليل علمك بها يسمى نية، علمك بها مرادك بما تفعل هذه نية. لا مش الزمان، لا يعني يكونك أنت على علم بما تفعل. أنت الآن ذهبت إلى المسجد، طيب لو قابلت أحدا يسألك متى أين تذهب إلى المسجد، وإن لم تكن قد استحضرت النية وقفت تنتوي، لكن كونك تذهب هذه إيه؟ أنت عارف أنت راح فين، فعلمك بالشيء يدل على أنك إيه قد نويته. تتبع العلم علمك بما سوف تعمل. ما ينسب إلى الشافعي والذي بني عليه القول بأن الشافعي يجوز التلفظ بالنية أنه ذكر عنه أنه قال أنه كان يقول لا يدخل في الصلاة إلا بالذكر، ينسب له أنه قال لا يدخل إلى الصلاة إلا بذكر. ففهم من ذلك أن هذا الذكر هو إيه؟ نويت أصلي، هذا معتمد عند الشافعية. طيب، ففهم من ذلك من قوله لا يدخل في الصلاة إلا بذكر، فهم من ذلك أنه يقصد إيه؟ كلمة نويت أن أصلي كذا كذا. ولكن هذا الفهم قد نفاه الجويني والنووي، وقالوا إنما قصد الشافعي بهذا الذكر هو إيه؟ تكبيرة الإحرام. قصد الشافعي أو لم يقصد، الأصل اللجوع للأصل. قصد الشافعي أو لم يقصد، فالأصل الرجوع للإيه؟ الأصل. نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لحياته ويصلي، رغم أن هذا ليس متعلق بذات الصلاة. طيب، ومع ذلك فقد نقلوا عنهم. قال شيخ الإسلام: التلفظ بالنية نقض للدين والعقل. شيخ الإسلام يقول إيه؟ التلفظ بالنية نقض للإيه؟ للدين والعقل. طب كيف نقض للدين؟ قال لأنه بدعة. كيف نقض للعقل؟ بيقول أن الذي يقول نويت أن أفعل كذا وكذا بمنزلة من يريد أن يأكل طعاما فيقول نويت أن أضع الطعام في فمي لأشبع، قال أن هذا نقض العقل. الذي يقول نويت أن أصلي يساوي من أتى بطعام فوضع اللقمة وقال نويت أن أضع الطعام في بطني ليه، هو كده إذا وضع الطعام سوف يترتب ليه الشبع على وضع الطعام. قال أو لم يقل، قال أو لم يقل. إحنا جماعة لابد أن نعلم أن العلم على العين والرأس، نعظمهم نجلهم، ولكن لابد أن تسير وفق يعني الدليل الشرعي الذي إذا صح فلا يعني حيادة ولا نحيد عنه. طيب، قال الناظم: واسدد على المحتال حيلته. الكلام عن الحيل، والحيل ليست على ضرب واحد، الحيل منها المحرم ومنها الجائز. يعني الشائع عند كلمة حيلة يبقى قد يفهم منها أنها إيه؟ كلها محرمة. والحيل على فضل، والحيل على قسمين: حيل محرمة وحيل جائزة مشروعة. أما المحرمة فهي التي يقصد من ورائها الوصول إلى إسقاط واجب أو فعل محرم، فكل فعل يقصد من ورائه الوصول إلى إسقاط واجب أو فعل محرم فهذه حيلة محرمة. كل فعل يقصد من ورائه الوصول إلى إسقاط واجب أو فعل محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناخذ مثال. طيب، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، اللي هي الزكاة. هنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الحيل التي يأتي من ورائها إسقاط واجب، اللي هو واجب ليه؟ الزكاة. نعطي مثال للتفريق بين مجتمع والاجتماع بين متفرق، نعطي مثال على ذلك. مثل زكاة الشاة، من 40 ل 120 فيهم ايه؟ شاة واحدة. من 40 ل 120 فيهم شاة واحدة، بعد ذلك في كل 100 فيها ايه؟ شاة زائدة. فهنا عندنا مثلا رجل عنده 120، عنده ايه؟ 120 شاة، ماذا عليه من الزكاة؟ شاة واحد. طيب، فأتى وقسم هذه العدد على أولاده الثلاثة. طيب، أو الأربعة، عنده أربعة أولاد، فقسم 120 على ايه؟ لما أتى واجب الزكاة قسم 120 على أولاده أربعة كده أصبح كل واحد معليه كام؟ مع كام؟ 30. هل تجب الزكاة فيهم؟ ده معنى لا يفرق بين مجتمع خشية لو فرق بين أي كان 120 بيملكهم هو خشية الصدقة لو هيطلع فيها شاء. هناك يا جماعة أناس على استعداد أن يقيموا الليل كله ولا يخرج جنيه لله، وإنه لحب المال حب الخير لشد، وتحبون ماله حبا جما. فده الشطر الأول لا يفرق بين إيه مجتمع. فالناديك عنده 120 يملك 120 شاة، ماذا حق الله في هذه الشياة؟ يخرج واحدة لله اللي هي زكاة مال يعني. ها فأتى بأولادي أربعة وتكلم عن بر الأباء بالأبناء وفضل البذل وتحايل على الشرع، فقسم المئة وعشرين على أولادي الأربعة، فكان كل نصيب واحد، كل واحد نصيبه كام؟ 30 30 30 30 4 30 120. طبعا ال 30 شاة ما لهاش ايه زكاة. فعل ذلك حيلة، وهذه حيلة محرمة، سعيا منه إلى إسقاط واجب. قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. ايه بقى يعني يجمع بين؟ اخذنا من المثال الاول فهمتوه الشطر الاول. طب ايه الشطر الثاني بقى؟ لا يجمع بين متفرق. اثنين اخوين كل واحد عنده 60 شاة، احمد عنده 60 وزيد عنده 60 شاة، ماذا عليه من الزكاة؟ ازاي ليس عليه؟ واحد عنده 60 واحد عنده 60، قلنا الشاة من 40 من 40 ل 120 عليهم واحدة، فكان زيد عنده 60 وعمرو عنده، كل واحد كان عليه كده كام؟ فجيب على لما وجبت الزكاة قال أحدهم الآخر أنت أخي واجتمعنا في الأب والأم ولابد أن يكون بيننا إيه التواصل والمحبة، خذ ما أملك ولك. فصار ها عندهم إيه واحد بس عنده 120 هيطلع إيه خرج الزكاة، فهيرجع إيه بقى تاني الغنم لصاحبه الأول. طبعا دوت هنا هذا الحديث أصل في تحريم الحيل المحرمة. واصل خالد ولا عيد؟ مش واصل؟ ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين، ثم قال بعدها خشية الصدقة بوجود العلة يوجد الحكم، بانتفاء العلة ينتفي الحكم، وإنما الأعمال بالإيه؟ بالنية. فمن فلو كان مثل الوالد فعل ذلك وفرق الشياب بدون هذه النية لا يأثم، أمر كله مطلع عن النية. وأصلا باب الحيل بني على هو ليه من فقه الناظم جمع بين الإيه؟ النيات والحيل. لما؟ لأن أصل الوقوع في الحيل يبنى على إيه؟ النية. فلو فعل الأب وزع المال مثلا على أولاده في حياة عين ليس هروبا من الزكاة فلا يأثم، وإن فعل ذلك هروبا من الزكاة يأثم. قال خشية الصدقة، فإن لم يخشى الصدقة له أن يفرق بين المجتمع ويجمع بين المتفرق. من الأصول الدالة على تحريم الحيل المحرمة طبعا فعل أصحاب السبت لما حرم عليهم الصيد في يوم السبت، وضعوا الشباك ليلة السبت وأخذوها يوم الأحد وقالوا ما فعلنا محرما. أيضا من أدلة الشرع على، وده بقى عايز حد بقى فيكم يشرحه، من أدلة الشرع على تحريم الحيل المحرمة التي هي الإسقاط حق، قوله صلى الله عليه وسلم البيعان. ما معنى البيعان؟ البيع والمشتري، ده من الأضداد. البيعان بخيار ما لم يتفرقا. قال ولا يحل لأحد أن يفارقه خشية أن يستقيله. يعني إيه؟ أنا وماجد بنبيع ونشتري، طيب على هذا الكوب مثلا اشتراه مني بمئة، أخذت المال وأخذ السلعة، طول ما احنا في المجلس ولو لساعة لي الحق أنا كبائع أن أقول اعطيني سلعتي، هو يأخذ وأخذ مالك. تقول كيف؟ أقول احنا لسه في المجلس. ما لم يتفرقا، طيب فقد يحتل أحدهما كل مثلا اشترى سلعة قيمة وخايف البائع يرجع فيهم في كلامه فيفرق المجلس. لما؟ من أجل ذلك، يكون مثلا ضرب يعني أخذ السلعة بثمن دخس فيخشى أن البائع يعلم بعد ذلك. قال فلا يحل لأحد أن يفرق المجلس خشية أن إيه؟ أن يستقيله، خايف أن هو بفرق المجلس ليه؟ خايف أن الطرف الثاني يرجع فيه يقول له لا أقن يعني رجع لي السلعة بتاعتي. هذه من حيل التي لا تفترى. أيضا يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم شحوم الميتة فجملوه، حرم عليهم الشحم فأذابوه وجعلوه إيه زيتا، وقالوا ما أكلنا الشحم إنما أكلنا إيه زيتا. فهذا من الحيل المحرمة، والحديث في البخاري. القسم الثاني فضل بيع العينة. نعم بيع العينة، ودي برضو جاء في الواجب. بيع العينة من الحيل المحرمة التي حرمها الشرع لأنها فيها تواطؤ على أكل أموال الناس بالباطل في أغلبها. الحيل المشروع القسم الثاني، الحيل المشروعة، وهذه حيل أجادها الشارع لرفض الحق. احنا قلنا الحيل المحرمة تفعل لإسقاط الحق، الحيل المشروعة باب جوده الشارع لرفض الحق. يوسف عليه السلام فعل ذلك، فبدأ بأوعيته قبل وعاء ثم استخرج من وعاء أخيه. هذه حيلة جوزه له الشرع ليقع ما يقع في مراد الله تبارك وتعالى. أيضا من الحيل الجائزة المشروعة بيع الجمع بالدراهم. بمعنى ده، ركز معايا، ده وده، طيب ده صاع فيه تمر جيد، صاع فيه تمر ايه ده ايه لا ده مج، ده مش لا كوباية صح، انا بدي مثال بس. ده صاع فيه تمر جيد، ودول صاعين فيهم تمر سيء، يعني جنيب جمع مخلط، ها ده الجيد، ودول صاعين فيهم تمر جمع يعني مخلط. فالسلام اخبر عن رجل، حديث ابي هريره، حديث بلال، وفي روايه ثانيه لم يذكر الشاهد من ذلك. السلام اخبر عن رجل باع صاعين من تمر جمع بصاع من تمر ايه جنيب. طيب من حيث القيمة، نعم إن الصاع من التمر الجيد بصاعين من تمر الجامع مخلط حيث القيمة، ولكن الشرع لا ينظر إلى القيمة، لما ينظر إلى القدر. لذلك في الحديث قال التمر بالتمر مثلا بمثل. هل هنا نظر إلى القيمة؟ التمر 30 نوع، ومع ذلك ما كلمة التمر اسم جنس تفيد لإيه؟ فقال التمر بالتمر ثم قال مثلا بمثل، لم ينظر إلى القيمة، نظر إلى القدر. السلام يخبر، أخبروها عن رجل باع صاعا صاع طيب بتمر جيد بصاعين من تمر إيه جنيب. قال أوه، كلمة أوه معايا إبراهيم، قال عين الربا ردوه. كلمة ردوه دليل على أن البيوع الربوية بيوع فاسدة. لو أن امرأة ذهبت إلى السائق فباعت فاشترت ذهبا فدفعت قسطا من الثمن والباقي على شهر، هذا بيع ربوي. بيع الذهب جائز، لما لازمه وصف التقسيط صار ربا. كيف صح العبادة؟ كيف صح هذه المعاملة؟ لابد من فسخ البيع، ترد إليه القسط الذي دفعته له، طيب آسف، تأخذ القسط الذي دفعته وترد إليه الذهب، ثم يتم إنشاء عقد جديد. المهم سلم ما علم ذلك قال ردوه، ثم فتح لهم الباب قال بيع الجمع، ده الجمع اللي هو تمر الايه مخلط اللي هو الصاعين، بيع الجمع بالدراهم بالمال، ثم اشتري بالايه بالدراهم جنيبا. يبقى ايه المخرج هنا؟ مخرج شرعي، هتبيع التمر المخلط دول ثم الصاعين بالفلوس وبالمال تحت الشري الايه الجيد، لان الشرع نظر في احكام الربا الدراهم بالتمر يختلفوا في ايه بالجنس ها والايه والعله. وإذا وقع في الأصناف الربوية الاختلاف بين الجنس والعلة فبيع كما شئت، بيع التمر بألف جنيه، بيع الصاع بمئة جنيه، ها؟ لكن إمتى ينظر إلى التساوي؟ تمر التمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب وفتح بابا آخر، قال عين الربا ردوه، بيع الجمع هتبيع بقى ليه تمر السائل بالفلوس وبالمال تشتري إيه؟ طب فين الحيلة هنا؟ ولي حيلة حتى نقول أن هذه ده تحت ده بيع وشراء. طب ليه ما هذا الحديث دليل على الحيل المشروعة؟ رأيي عشان تنمت جاوبة. ولي الحيلة هنا، احنا قلنا هذا الحديث من أدلة الحيل المشروعة، طب ولي فين الحيلة هنا؟ ده بيع وشراء صفقتين وبعد كده انتهى الامر. وين الحيله هنا؟ ايوه هو بيبيع الان يريد ان يشتري طمرا احسنت ما باع الطمر الجنيب رغبه في الماء انما كانت خطوه ليصل به الى بس كده. فضل فضل فضل فضل فضل فضل فضل عبد الرحمن أي فضل أمين سبعتوه فضل فضل فضل فضل فضل فضل فضل فضل رب فضل فضل رب فضل المسلمين جميعا يا رب فضل تمر بتمر بينهما. الخلاصة يعني أنه إيه؟ نوضح أيوة نوضح أنه هو باع الجمع هذا رغبة في المال صح كده؟ لا. لما؟ لتكون هذه خطوة يصل من خلالها إلى التمر الجني. في صوت صح؟ مش فاهم؟ يعني هو لما باع التمر الجمع دوت هل راح باعه عشان رغبة في المال محتاج سيولة لحاجة تانية؟ لا. ليه باعه ليه؟ ليه باعه ليه؟ لأنه ما ينفعش ياخد التمر الجمع ده مقابل الجني. عشان يوصل لدوت هياخد خطوة. الخطوة دي هل مقصودة ذاتها؟ ليه؟ مش عايز فلوس، هو مقصود لغيرها عشان ياخد فلوس ويشتري بايه لو هو عايز دوت. هو لم يدي مثال الحيله ليه؟ لانه ما باع الجمع رغبه في المال انما ليكون المال وسيله لشراء. مثال اخر على الحيل المشروعه، حديث في الصحيح ان رجلا او في السنن ان رجلا من الانصار وقع على جاريه وكان مسنا طعن في السن حتى قيل أنه لو حملوه لتفسخت عظامه. لو حملوه ليقيموا عليه الحد يعني سوف يعني يسموه مثلا هشة عظام، رجل طعن في السن فلابد أن يقام الحد. فعندنا أمور ثلاثة، إما أن يعفى من الحد بالكلية هو قد أتى ما يستوجب الحد ولا ما أتاش أتى ما يستوجب الحد، يبقى الاحتمال الأول ألا نسقط عليه الحد. يا إبراهيم هي كلمة تفسخت عظامه دي هي اللي عشان كده بنتكلم في من أتى خلاف المألوف في الخير أو الشر زاد أمره، زاد وزره إن كان شرا وزاد وزره وزاد أجره إن كان خيرا. مهم مش موضوعنا. فالرجل يعني غلبته شهوته، طبعا هو مفسخ العظام بس كما قال الشافعي لو أتمنون على جبل من ذهب لأديته ولو أتمنون على امرأة سوداء زنجية ما أتمنت نفسي. عجب فضل عجب عجاب. طيب وما أغلق للشيطان على الشخص باب وما أغلقت الأبواب عند الشيطان على شخص إلا وأتهم باب النساء. ها من أتى خلاف المألوف إن كان خيرا زاد أجره وإن كان وزرا وإن كان خيرا زاد أجره وإن كان وزرا زاد إثمه. الكلام ده شرحناه بتقول ليه على أدلة صح فاكرين؟ يعني اللي يعمل حاجة غير المألوف المنتظر لو كان في الخير أجره عظيم. إن ربك لا يعجب للشاب ليست له صبوة وشاب نشأ في طاعة الله. إيه المفترض في الشاب؟ إن هو أنه يقع ويزل، فكونه يصبح شابا ويكون يعني يعصى من الفتن إن ربك لا يعجب من الشاب ليست له صب وليست له زل. وعند المعهود مثل فترة الشباب إقبال على الشهوات. ها طيب ده في خير ده فين؟ ها ده في الخير. في الشر بقى ها ثلاثة لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب عظيم عذاب أليم. منهم عائل مستجبر. طب أنت فقير بتكبر على إيه؟ عندكش مقدمات مثلا لو صح التعبير الذي يتكبر يكون عنده غنى عنده سلطان، لكن انت مش لاقي تاكل مثلا اسف يعني وتتكبر على الناس. الثاني الشيخ الزاني طعم في السن وزني، انت المقدمات لا تحملك على ذلك، انت يعني خطوه القبر. طيب المهم كنا بنتكلم عن ايه؟ على الحيله الجائزه. فعندنا هذا الرجل الذي تفسخت عظامه ووقع على جاريه بلاش تفسخت عظامه خلاص عشان بس خالد هاني خلاص هاني تصبر معي. فقالوا لو حملوه إلى آخره. فعندنا احتمالات ثلاثة، أن نسقط عنه الحد وهذا لن يقع لأن لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحشاء لقطع محمد. شوف الجمال، قال لو أن فاطمة ابنة محمد ما قالش بنت رسول الله. ليه؟ في هذا المقام ما فيش بنت رسول الله، ده بنت محمد. الله مستعان. المهم، فعندنا احتمالات ثلاثة. هذا الرجل الذي تفسخت عظامه وزنى، إما أن يسخط عنه الحد وهذا لن يكون، وإما أن يقام عليه الحد فيقتل. آسف، يعني لو أقام عليه الحد مثلا سوف يؤدي ذلك إلى إيه؟ ها، يعني سوف يموت لأنه من الضعف في مكان. الاحتمال الثالث أن نأتي بحيلة تجمع بين الأمرين، منها أن احنا أقمنا عليه الحد بما يناسب ما هو فيه، ومنها أننا لم نسقط عنه الحد بالكلية. وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجمعوا 100 شمراق في عثقال. العثقال عثقال زي حزمة كده، فيضرب بها ضربة واحدة كما وقع في قصة إيه؟ أيوب، واضرب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنف. فالحديث عثقال بالثاء، عثقال عين مكسورة فاء كاف ألف لام. ف ها لا مش طوبة، لا اللي هو زي الجليد كده. واضح ان هذا الرجل لم يكن متزوجا فكان حده الايه؟ الجلد. فلو جلد حدا كما هو معهود سوف يموت، هو لا يستحق ان يقتل. طيب هو يستحق ان ايه؟ ان هو لم ياتي بما يستوجب القتل. الاحتمال الثاني الا يقام عليه الحد اصاله، وهذه لا يجوز. تبقى الحيله، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذوا 100 شمراق فيضربوه به ضربه واحده، وهذا جمع بين المصالح، وهذه حيله ها شرعيه. نختم بسؤال، ما الفرق بين الحيله الشرعيه والرخصه الشرعيه؟ لا تكلم عن الحيل المحرمة، ما الفرق بين انت جاي بركة ولا جاي ايه؟ تسجل تحفظ ممتاز الله مستعان. انا مش مركز معاك على فكرة، لو ركزت معاك مش هتحضر اصلا. لازم دروس عندنا شرط الكتاب، صح؟ نختم بسؤال، ما الفرق بين الحيلة الشرعية وبين الرخصة الشرعية؟ لا أتكلم عن الحيلة المحرمة، الحيلة اللي إيه؟ شون الحيلة نوعين، محرمة وجائزة. نختم بهذا السؤال، الحيلة الشرعية هي التي لم تبنى على دليل بعينه، ولكن سلكها صاحبها اجتهادا منه. الحيلة الشرعية لم تبنى على دليل معين، لم تبنى على دليل معين، وإنما سلكها صاحبها اجتهادا منه. أما الرخصة فقد بنيت على دليل من الشرع للانتقال من حكم إلى آخر أخف. عبد الرحمن تكتب ولا تكتب؟ تسمع بس. يا رب يعلمك عبد الرحمن يا رب. للانتقال من حكم إلى من حكم شرعي إلى آخر أخف. نقول تاني، الرخصة هي ما بني على دليل شرعي جوز للمرء أن ينتقل من حكم شرعي إلى حكم آخر أخف، زي المسح الخفين. ده اسمه رخصة إيه؟ شرعية. المسح الخفين ورد به أدلة، أدلة متواترة، فدي اسمها رخصة شرعية. بنتقل بها من الغسل إلى المسح وهذا حكم أخف، دي اسمها ايه؟ حيلة شر. لا دي رخصة. اما الحيلة كمن كان في نهار رمضان فاشتدت شهوته ويعلم انه ان جامع عليه الكفارة، فاخذ زوجته وسافر بها، قال من زيارة الاقارب والرحم لا عدل لها، فزع من صالح فسافر فصعي عندنا سيد صحيح. فسافر بها رغبة في صلة الرحم في لا اتخذ ذلك حيلة وهي حيلة شرعية ليطأ زوجته وهو على سفر، ومش هيقعد هناك يعني غير 3 أيام بس، مش هيطول عشان ما ياخدش حكم الايه يعني اتى بكل المواصفات، اتى بكل المواصفات. فهذه تسمى ايه؟ فنقول مرة تانية الفرق بين الحيلة الشرعية والرخصة، الرخصة عليها دليل ويندرج تحتها كل الرخص الشرعية كالمسح على الخف و رخص في السفر إلى آخره. ها فيها في فرق بين اللي سافر رغبة في السفر اسمها إيه؟ رخصة. وبين المثال الثاني سافر ها لحيلة ليطأ زوجته ونحو ذلك. هذا والله أعلى وأعلى. هنا جاء الشباب ورد العلم إليه أسلم. هنا هنا إيه؟ كان جائز أن يسافر ويبقى. لا لا ليس عليه كفارة. شعر المقيم مقصود. بس جائز. لا المقيم مقصود. ها؟ هل يعمل المقيم مقصود؟ لا لا لا لا ليس عليه شيء. فصل آخر اسمه الحيلة والشرعية والرخصة. طبعا درس حاضر. هذا الله أعلم وأعلم رب العلم لي أسلم وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال لا هدي لغيرها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز والأكرم. اللهم تجاوز عن خطيئتنا أقل عثراتنا ثبت حجتنا أنس وحشتنا. اللهم ثبتنا عند اللقاء. ربنا وتقبل دعاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا أخي الحبيب. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.